بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن بحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيد بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى نعم الزاد. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، ومن علينا بمنن عديدة، ومن أعظم هذه النعم والمنن نعمة الإسلام والسنة التي هدانا إليها دون جهد أو تعب أو بذل مال أو عرض. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أظهر معالم الدين وأجلى شعائر الملة الإتيان بأركان الإسلام، بدءًا بالشهادتين اللتين لا يدخل المرء الإسلام إلا بهما، ولا يُكتب من أهله إلا بتحقيقهما. ثم المحافظة على أعظم ركن بعد الشهادتين وأجل مفروض بعدهما، ألا وهو ركن الصلاة، الصلاة التي من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فحري أن يحفظ دينه ويتمسك بشريعته. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح، وهو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. والصلاة نور ونجاة يوم القيامة، من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. هي علامة الإحسان والإيمان، والتهاون فيها علامة النفاق والذل والخسران. يقول عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولأهمية الصلاة عباد الله وعظم شأنها، كانت الوصية بها من آخر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لعظم شأن الصلاة، فإنها لا تسقط عن العبد ما دام عقله ثابتا وشعوره باقيا. قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عباد الله، إن الصلاة أعظم ما تحط، أعظم ما تحط به السيئات وتكفر به الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي تقعون في الهلاك بسبب كثرة الذنوب، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. والصلاة، والصلاة عباد الله سبب للامتناع عن الذنوب العظام، وتنهى النفس عن الفواحش والآثام. قال المولى عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وعظموا بذلك حرماته، ووقروا من أمر الله بتوقيره في كتابه وآياته. عباد الله، لقد شاهدنا وللأسف الشديد من بعض المسلمين تساهلاً كبيراً في إقامة الصلاة، إما بترك الصلاة تركاً كلياً أو جزئياً، أو التساهل في الإتيان بها وبأركانها وواجباتها، أو في الخشوع فيها، أو في عدم الطمأنينة في أدائها، أو بالتهاون في إقامتها جماعة حيث ينادى بها في المساجد. وكل هذا من صور التهاون والتساهل في شأن الصلاة. يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإذا كان هذا في ترك صلاة واحدة، فكيف بمن ترك الصلاة كليا؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عباد الله، إن من المحزن حقا أن تجد بعض الناس يهتمون لأمور دنياهم ويجتهدون في إصلاح معايشهم، لكنهم لا يأبهون بإصلاح صلاتهم، ولا يكترثون بالإتيان بها في وقتها. يحرص الواحد منهم على ضبط منبه، على ضبط المنبه على وقت الدراسة والعمل، ولا يكلف نفسه ببذل أدنى الأسباب للاستيقاظ للصلاة. وفي هؤلاء يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عباد الله، لقد حصل التساهل في الصلوات جماعة، حيث ينادى بها حتى عند بعض من ينتسبون إلى الالتزام والاستقامة، ضعف عند كثير منهم، ضعف في التدين والالتزام. فاسأل نفسك: أين كنت فيما مضى؟ وأين أنت الآن؟ هل ما كنت تنكره سابقا أنت واقع فيه؟ ضعف في التدين،